غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة

كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بلغهم دعاءنا، اللهم بلغهم دعاءنا، اللهم بلغهم دعاءنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم فأجبته، الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. إلهنا كما جمعتنا في هذا الجامع، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم لا يعجزك شيء، أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. إلهنا لا تردنا بعد هذا الدعاء خائفين، ولا عن باب جودك مطرودين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.